إلا هذه الأرض مثل في مساحة لا نعيش بلا سماحة وإن تعايشنا بحب له ترضيك الأرض نسكن كلك إلا هذه الأرض بدت في مساحة لا نعيش بلا سماحة وإن تعايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب أبتحيا tetap dinyalakno.